بسم الله الرحمن الرحيم. مركز تفسير للدراسات القرآنية يقدم المختصر في تفسير القرآن الكريم صوتيا برعاية أوقاف نوره الملاحي. سورة الأعراف مكية. من مقاصد السورة انتصار الحق في صراعه مع الباطل وبيان عاقبة المستكبرين في الدنيا والآخرة. التفسير ألف لام ميم صاد. ألف لام ميم صاد. تقدم الكلام على نظائرها في بداية سورة البقرة. كتاب أنزل إليك فلا يكن في صدرك حرج منه لتنذر به وذكرى للمؤمنين. القرآن الكريم كتاب أنزله الله عليك أيها الرسول، فلا يكن في صدرك منه ضيق ولا شك. أنزله إليك لتخوف به الناس وتقيم به الحجة ولتذكر به المؤمنين، فهم الذين ينتفعون بالذكرى. اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا ما تذكرون. اتبعوا أيها الناس الكتاب الذي أنزله ربكم عليكم وسنة نبيكم، ولا تتبعوا أهواء من ترونهم أولياء من شياطين أو أحبار سوء تتولونهم تاركين ما أنزل عليكم لأجل ما تمليه أهواؤهم، إنكم قليلا ما تتذكرون. إذ لو تذكرتم لما آثرتم على الحق غيره، ولاتبعتم ما جاء به رسولكم وعملتم به وتركتم ما سواه. وكم من قرية أهلكناها فجاءها بأسنا بياتا أو هم قائلون. ما أكثر القرى التي أهلكناها بعذابنا لما أصرت على كفرها وضلالها، فنزل عليها عذابنا الشديد في حال غفلتها ليلا أو نهارا، فلم يستطيعوا دفع العذاب عن أنفسهم ولم تدفعه عنهم آلهتهم المزعومة. فما كان دعواهم إذ جاءهم بأسنا إلا أن قالوا إنا كنا ظالمين. فما كان منهم بعد نزول العذاب إلا أن أقروا على أنفسهم بظلمهم بالكفر بالله. فلنسألن الذين أرسل إليهم ولنسألن المرسلين. فلنسألن يوم القيامة الأمم التي أرسلنا إليها رسلنا عما أجابوا به الرسل، ولنسألن الرسل عن تبليغ ما أمروا بتبليغه وعما أجابتهم به أممهم. فلنقصن عليهم بعلم وما كنا غائبين. فلنقصن على جميع الخلق أعمالهم التي عملوها في الدنيا بعلم منا، فقد كنا عالمين بأعمالهم كلها، لا يغيب عنا منها شيء، وما كنا غائبين عنهم في أي وقت من الأوقات. والوزن يومئذ الحق، فمن ثقلت موازينه فأولئك هم المفلحون. ووزن الأعمال يوم القيامة يكون بالعدل الذي لا جور معه ولا ظلم، فمن رجحت عند الوزن كفة حسناته على كفة سيئاته فأولئك هم الذين فازوا بالمطلوب ونجوا من المرهوب. ومن خفت موازينه فأولئك الذين خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا يظلمون. ومن رجحت عند الوزن كفة سيئاته على كفة حسناته فأولئك الذين خسروا أنفسهم بإرادها موارد الهلاك يوم القيامة بسبب جحدهم بآيات الله. ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون. ولقد مكناكم يا بني آدم في الأرض وجعلنا لكم فيها أسبابا للعيش، فكان عليكم أن تشكروا الله على ذلك، لكن شكركم كان قليلا. ولقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس لم يكن من الساجدين. ولقد أنشأنا أيها الناس أباكم آدم ثم صورناه في أحسن صورة وأحسن تقويم، ثم أمرنا الملائكة بالسجود إكراما له فامتثلوا وسجدوا إلا إبليس أبى أن يسجد تكبرا وعنادا. قال ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك؟ قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. قال الله تعالى توبيخا لإبليس: أي شيء منعك من امتثال أمري لك بالسجود لآدم؟ قال إبليس مجيبا ربه: منعني أني أفضل منه، فقد خلقتني من نار وخلقته هو من طين، والنار أشرف من الطين. قال فاهبط منها فما يكون لك أن تتكبر فيها فاخرج إنك من الصاغرين. قال الله له: اهبط من الجنة فليس لك أن تتكبر فيها، لأنها دار الطيبين الطاهرين، فما يجوز لك أن تكون فيها، إنك يا إبليس من الحقيرين الدليلين، وإن كنت ترى نفسك أنك أشرف من آدم. قال أنظرني إلى يوم يبعثون. قال إبليس: يا ربي أمهلني إلى يوم البعث حتى أغوي من أستطيع إغواءه من الناس. قال إنك من المنظرين. قال له الله: إنك يا إبليس من الممهلين الذين كتبت عليهم الموت يوم النفخة الأولى في الصور، حين يموت الخلق كلهم ويبقى خالقهم وحده. قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. قال إبليس: بسبب إضلالك إياي حتى تركت امتثال أمرك بالسجود لآدم، لأقعدن لبني آدم على صراطك المستقيم، لأصرفهم وأضلهم عنه كما ضللت أنا عن السجود لأبيهم آدم. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. ثم لآتينهم من جميع الجهات بالتزهيد في الآخرة والترغيب في الدنيا وإلقاء الشبهات وتحسين الشهوات، ولا تجد يا رب أكثرهم شاكرين لك لما أمليه عليهم من الكفر. قال اخرج منها مذءوما مدحورا لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم أجمعين. قال الله له: اخرج يا إبليس من الجنة مذموما مطرودا من رحمة الله، ولأملأن جهنم يوم القيامة منك ومن كل من اتبعك وأطاعك وعصى أمر ربه. ويا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة فكلا من حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. وقال الله لآدم: يا آدم اسكن أنت وزوجتك حواء الجنة فكلا مما فيها من الطيبات ما شئتما، ولا تأكلا من هذه الشجرة، شجرة عينها الله لهما، فإنكما إن أكلتما منها بعد نهي لكما كنتما من المتجاوزين لحدود الله. فوسوس لهما الشيطان ليبدي لهما ما ووري عنهما من سوآتهما وقال ما نهاكما ربكما عن هذه الشجرة إلا أن تكونا ملكين أو تكونا من الخالدين. فألقى لهما كلاما خفيا إبليس ليظهر لهما ما ستر عنهما من عوراتهما، وقال لهما ما نهاكما الله عن الأكل من هذه الشجرة إلا كراهة أن تكونا ملكين، وإلا كراهة أن تكونا من الخالدين في الجنة. وقاسمهما إني لكما لمن الناصحين. وحلف لهما بالله إني لكما يا آدم وحواء لمن الناصحين فيما أشرت عليكما به. فدلاهما بغرور، فلما ذاق الشجرة بدت لهما سوآتهما وطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وناداهما ربهما ألم أنهكما عن تلكما الشجرة وأقل لكما إن الشيطان لكما عدو مبين. فحطهما من المنزلة التي كان فيها بخداع منه وغرور، فلما أكل من الشجرة التي نهي عن الأكل منها ظهرت لهما عورتهما مكشوفة، فأخذا يلزقان عليهما من ورق الجنة ليسترا عورتهما، وناداهما ربهما قائلا ألم أنهكما عن الأكل من هذه الشجرة وأقل لكما محذرا لكما إن الشيطان عدو لكما بين العداوة. قالا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. قال آدم وحواء يا ربنا ظلمنا أنفسنا بارتكاب ما نهيتنا عنه من الأكل من الشجرة، وإن لم تغفر لنا ذنوبنا وترحمنا برحمتك لنكونن من الخاسرين بإضاعتنا حظنا في الدنيا والآخرة. قال اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. قال الله لآدم وحواء وإبليس اهبطوا من الجنة إلى الأرض وسيكون بعضكم عدوا لبعض، ولكم في الأرض مكان استقرار إلى وقت معلوم وتمتع بما فيها إلى أجل مسمى. قال فيها تحيون وفيها تموتون ومنها تخرجون. قال الله مخاطبا آدم وحواء وذريتهما في هذه الأرض تحيون مدة ما قدر الله لكم من آجال، وفيها تموتون وتدفنون، ومن قبوركم تخرجون للبعث. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من آيات الله لعلهم يذكرون. يا بني آدم قد جعلنا لكم لباسا ضروريا لستر عوراتكم، وجعلنا لكم لباسا كماليا تتجملون به في الناس، ولباس التقوى التي هي امتثال ما أمر الله به واجتناب ما نهى عنه خير من هذا اللباس الحسي، ذلك المذكور من اللباس من آيات الله الدالة على قدرته لعلكم تتذكرون نعمه عليكم فتشكرونها. يا بني آدم لا يفتننكم الشيطان كما أخرج أبويكم من الجنة ينزع عنهما لباسهما ليريهما سوآتهما إنه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون. يا بني آدم لا يغرنكم الشيطان بتزيين المعصية بترك اللباس الحسي لستر العورة أو ترك لباس التقوى، فقد خدع أبويكم بتزيين الأكل من الشجرة حتى كان مآل ذلك أن أخرجهما من الجنة وبدت لهما عورتهما. إن الشيطان وذريته يرونكم ويشاهدونكم وأنتم لا ترونهم ولا تشاهدونهم، فيلزمكم الحذر منه ومن ذريته. إنا جعلنا الشياطين أولياء للذين لا يؤمنون بالله، وأما المؤمنون الذين يعملون الصالحات فلا سبيل لهم عليهم. وإذا فعلوا فاحشة قالوا وجدنا عليها آباءنا والله أمرنا بها، قل إن الله لا يأمر بالفحشاء أتقولون على الله ما لا تعلمون. وإذا ارتكب المشركون أمرا بالغ النكر كالشرك والطواف بالبيت عراة وغيرهما، اعتذروا بأنهم وجدوا آباءهم يرتكبونها وأن الله أمرهم بذلك. قل يا محمد ردا عليهم، إن الله لا يأمر بالمعاصي بل ينهى عنها، فكيف تدعون ذلك عليه؟ أتقولون أيها المشركون على الله ما لا تعلمون كذبا وافتراء؟ قل أمر ربي بالقسط، وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون. قل يا محمد لهؤلاء المشركين، إن الله أمر بالعدل ولم يأمر بالفحشاء والمنكر، وأمر أن تخلصوا له العبادة عموما وعلى وجه الخصوص في المساجد، وأن تدعوه وحده مخلصين له الطاعة، كما خلقكم من عدم أول مرة يعيدكم أحياء مرة أخرى، فالقادر على بدء خلقكم قادر على إعادتكم وبعثكم. فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون. وقد جعل الله الناس فريقين، فريقا منكم هداه ويسر له أسباب الهداية وصرف عنه موانعها، وفريقا آخر وجبت عليهم الضلالة عن طريق الحق، ذلك أنهم صيروا الشياطين أولياء من دون الله فانقادوا لهم جهلا، وهم يظنون أنهم مهتدون إلى الصراط المستقيم. يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. يا بني آدم البسوا ما يستر عوراتكم وما تتجملون به من اللباس النظيف الطاهر عند الصلاة والطواف، وكلوا واشربوا ما شئتم من الطيبات التي أحلها الله، ولا تتجاوزوا حد الاعتدال في ذلك، ولا تتجاوزوا الحلال إلى الحرام، إن الله لا يحب المتجاوزين لحدود الاعتدال. قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات من الرزق قل هي للذين آمنوا في الحياة الدنيا خالصة يوم القيامة كذلك نفصل الآيات لقوم يعلمون. قل أيها الرسول ردا على المشركين الذين يحرمون ما أحل الله من اللباس والطيبات من المأكولات وغيرها، من الذي حرم عليكم اللباس الذي هو زينة لكم؟ ومن الذي حرم عليكم الطيبات من المأكولات والمشروبات وغيرها مما رزقكم الله؟ قل أيها الرسول، إن تلك الطيبات للمؤمنين في الحياة الدنيا، وإن شاركهم غيرهم فيها في الدنيا فهي خاصة بهم يوم القيامة، لا يشاركهم فيها كافر، لأن الجنة محرمة على الكافرين. مثل هذا التفصيل نفصل الآيات لقوم يدركون، لأنهم الذين ينتفعون بها. قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا تعلمون. قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين الذين يحرمون ما أحل الله، إن الله إنما حرم على عباده الفواحش وهي قبائح الذنوب ظاهرة كانت أو باطنة، وحرم المعاصي كلها والاعتداء ظلما على الناس في دمائهم وأموالهم وأعراضهم، وحرم عليكم أن تشركوا مع الله غيره مما ليس لكم حجة فيه، وحرم عليكم القول عليه بغير علم في أسمائه وصفاته وأفعاله وشرعه. ولكل أمة أجل فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولكل جيل وقرن مدة وميقات محددة لأجلهم، فإذا جاء ميقاتهم المقدر لا يتأخرون عنه زمنا وإن قل ولا يتقدمون عليه. يا بني آدم إما يأتينكم رسل منكم يقصون عليكم آياتي فمن اتقى وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. يا بني آدم إذا جاءكم رسل مني من أقوامكم يتلون عليكم ما أنزلت عليهم من كتبي فأطيعوهم واتبعوا ما جاءوا به، فالذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه ويصلحون أعمالهم لا خوف عليهم يوم القيامة ولا هم يحزنون على ما فاتهم من حظوظ الدنيا. والذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها أولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. وأما الكافرون الذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها وترفعوا تكبرا عن العمل بما جاءتهم به رسلهم فإنهم أصحاب النار الملازمون لها الماكثون فيها أبدا. فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا أو كذب بآياته أولئك ينالهم نصيبهم من الكتاب حتى إذا جاءتهم رسلنا يتوفونهم قالوا أين ما كنتم تدعون من دون الله قالوا ضلوا عنا وشهدوا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين. لا أحد أظلم من الذي يفتري على الله الكذب بنسبة الشريك إليه أو النقص أو القول عليه بما لم يقله أو كذب بآياته الجلية الهادية إلى صراطه المستقيم، أولئك المتصفون بذلك ينالهم حظهم المكتوب لهم في اللوح المحفوظ من خير أو شر، حتى إذا جاءهم ملك الموت وأعوانه من الملائكة لقبض أرواحهم قالوا لهم توبيخا لهم أين الآلهة التي كنتم تعبدونها من دون الله؟ ادعوها لتنفعكم. قال المشركون للملائكة لقد ذهبت عنا الآلهة التي كنا نعبد وغابت فلا ندري أين هي، وأقروا على أنفسهم أنهم كانوا كافرين، لكن إقرارهم في ذلك الحين حجة عليهم ولن ينفعهم. قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون قالت لهم الملائكة ادخلوا أيها المشركون في جملة أمم قد مضت من قبلكم على الكفر والضلال من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة من الأمم لعنت أختها التي سبقتها إلى النار حتى إذا تلاحقوا فيها واجتمعوا كلهم قالت أخراهم دخولا وهم السفلة والأتباع لأولاهم وهم الكبراء والسادة يا ربنا هؤلاء الكبراء هم الذين أضلونا عن طريق الهداية فعاقبهم عقابا مضاعفا لتزيينهم الضلال لنا قال الله ردا عليهم لكل طائفة منكم نصيب من العذاب مضاعف ولكنكم تجهلون ذلك ولا تدركونه وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون وقال السادة المتبوعون لأتباعهم ليس لكم أيها الأتباع علينا من فضل تستحقون به تخفيف العذاب عنكم فالعبرة بما كسبتم من الأعمال ولا عذر لكم في اتباع الباطل فذوقوا أيها الأتباع العذاب مثلما ذقناه بسبب ما كنتم تكسبون من الكفر والمعاصي إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين إن الذين كذبوا بآياتنا الواضحة وتكبروا عن الانقياد والإذعان لها آيسون من كل خير فلا تفتح أبواب السماء لأعمالهم بسبب كفرهم ولا لأرواحهم إذا ماتوا ولا يدخلون الجنة أبدا حتى يدخل الجمل وهو من أعظم الحيوانات في ثقب الإبرة الذي هو من أضيق الأشياء وهذا من المستحيل فالمعلق عليه وهو دخولهم الجنة مستحيل ومثل هذا الجزاء يجزي الله من عظمت ذنوبه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين لهؤلاء المكذبين المتكبرين من جهنم فراش يفترشونه ولهم من فوقهم أغطية من نار ومثل هذا الجزاء نجزي المتجاوزين لحدود الله بكفرهم به وإعراضهم عنه والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون والذين آمنوا بربهم وعملوا من الأعمال الصالحة ما يستطيعون ولا يكلف الله نفسا فوق ما تستطيعه أولئك أصحاب الجنة يدخلونها ماكثين فيها أبدا ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. هو من تمام نعيمهم في الجنة أن نزع الله ما في قلوبهم من البغضاء والحقد وأجرى الأنهار من تحتهم، وقالوا معترفين لله بإنعامه عليهم: الحمد لله الذي وفقنا لهذا العمل الصالح الذي أنالنا هذه المنزلة، وما كنا لنوفق إليه من تلقاء أنفسنا لولا أن الله وفقنا إليه. لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه والصدق في الوعد والوعيد، ونادى فيهم مناد أن هذه هي الجنة التي أخبرتكم بها رسلي في الدنيا، أعقبكم الله إياها بما كنتم تعملون من الأعمال الصالحة التي تريدون بها وجه الله. ونادى أصحاب الجنة أصحاب النار أن قد وجدنا ما وعدنا ربنا حقا فهل وجدتم ما وعد ربكم حقا؟ قالوا نعم. فأذن مؤذن بينهم: اللعنة الله على الظالمين. ونادى أهل الجنة الملازمون لها أهل النار الملازمين لها بعد دخول كل منهما منزله المعد له: إنا قد لقينا ما وعدنا ربنا من الجنة واقعا متحققا، فقد أدخلنا إياها، فهل لقيتم أيها الكفار ما توعدكم الله به من النار واقعا متحققا؟ قال الكفار: لقد وجدنا ما توعدنا به من النار حقا. فنادى مناد داعيا الله أن يطرد الظالمين من رحمته، فقد فتح لهم أبواب رحمته فأعرضوا عنها في الحياة الدنيا. الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا وهم بالآخرة كافرون. هؤلاء الظالمون هم الذين كانوا يعرضون عن سبيل الله بأنفسهم ويحملون غيرهم على الإعراض عنها، ويرجون أن تكون سبيل الحق معوجة حتى لا يسلكها الناس، وهم بالآخرة كافرون غير مستعدين لها. وبينهما حجاب: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم ونادوا أصحاب الجنة أن سلام عليكم لم يدخلوها وهم يطمعون. وبين هذين الفريقين أصحاب الجنة وأصحاب النار حاجز مرتفع يسمى الأعراف، وعلى هذا الحاجز المرتفع رجال استوت حسناتهم وسيئاتهم، وهم يعرفون أصحاب الجنة بعلاماتهم كبياض الوجوه، وأصحاب النار بعلاماتهم كسوادها. ونادى هؤلاء الرجال أصحاب الجنة تكريما لهم قائلين: سلام عليكم، وأصحاب الجنة لم يدخلوا بعد، وهم يأملون دخولها برحمة من الله. وإذا صرفت أبصارهم تلقاء أصحاب النار قالوا ربنا لا تجعلنا مع القوم الظالمين. وإذا حولت أبصار أصحاب الأعراف إلى أصحاب النار وشاهدوا ما هم فيه من العذاب الشديد، قالوا داعين الله: يا ربنا لا تصيرنا مع القوم الظالمين بالكفر والشرك بك. ونادى أصحاب الأعراف رجالا يعرفونهم بسيماهم قالوا ما أغنى عنكم جمعكم وما كنتم تستكبرون. ونادى أصحاب الأعراف رجالا من أهل النار من الكفار يعرفونهم بعلاماتهم كسواد وجوههم وزرقة عيونهم قائلين لهم لم ينفعكم تكثركم بالمال والرجال وما نفعكم إعراضكم عن الحق تكبرا واستعلاء. أهؤلاء الذين أقسمتم لا ينالهم الله برحمة ادخلوا الجنة لا خوف عليكم ولا أنتم تحزنون. وقال الله موبخا الكفار أهؤلاء هم الذين حلفتم ألا ينالهم الله برحمة من عنده؟ وقال الله للمؤمنين ادخلوا أيها المؤمنون الجنة لا خوف عليكم فيما تستقبلونه ولا أنتم تحزنون على ما فاتكم من حظوظ الدنيا لما لقيتم من النعيم المقيم. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله قالوا إن الله حرمهما على الكافرين. ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة ملتمسين منهم قائلين أوسعوا صب الماء علينا يا أصحاب الجنة أو مما رزقكم الله من الطعام. قال أصحاب الجنة إن الله حرمهما على الكافرين بسبب كفرهم وإنا لن نسعفكم بما حرمه الله عليكم. الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا وغرتهم الحياة الدنيا فاليوم ننساهم كما نسوا لقاء يومهم هذا وما كانوا بآياتنا يجحدون. هؤلاء الكافرون هم الذين جعلوا دينهم سخرية وعبثا وخدعتهم الحياة الدنيا بزخرفها وزينتها فيوم القيامة ينساهم الله ويتركهم يقاسون العذاب كما نسوا لقاء يوم القيامة فلم يعملوا له ولم يستعدوا ولجحودهم بحجج الله وبراهينه وإنكارهم لها مع علمهم بأنها حق. ولقد جئناهم بكتاب فصلناه على علم هدى ورحمة لقوم يؤمنون. ولقد جئناهم بهذا القرآن الذي هو كتاب منزل على محمد صلى الله عليه وسلم وقد بيناه على علم منا بما نبينه وهو هاد للمؤمنين إلى طريق الرشد والحق ورحمة بهم لما فيه من الدلالة على خيري الدنيا والآخرة. هل ينظرون إلا تأويله؟ يوم يأتي تأويله يقول الذين نسوه من قبل قد جاءت رسل ربنا بالحق فهل لنا من شفعاء فيشفعوا لنا أو نرد فنعمل غير الذي كنا نعمل قد خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. ما ينتظر الكفار إلا وقوع ما أخبروا بوقوعه من العذاب الأليم الذي يؤول إليه أمرهم في الآخرة يوم يأتي ما أخبروا به من ذلك وما أخبر به المؤمنون من الثواب. يقول الذين نسوا القرآن في الدنيا ولم يعملوا بما جاء فيه لقد جاءت رسل ربنا بالحق الذي لا مرية فيه ولا شك أنه من عند الله فليت لنا وسطاء يشفعون لنا عند الله ليعفينا من العذاب، أو ليتنا نرجع إلى الحياة الدنيا لنعمل عملا صالحا ننجو به بدل ما كنا نعمل من السيئات. قد خسر هؤلاء الكافرون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك بسبب كفرهم، وغاب عنهم من كانوا يعبدونهم من دون الله فلم ينفعوهم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. إن ربكم أيها الناس هو الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على غير مثال سابق في ستة أيام، ثم علا وارتفع سبحانه على العرش علوا يليق بجلاله لا ندرك كيفيته، يذهب ظلام الليل بضياء النهار وضياء النهار بظلام الليل، وكل منهما يطلب الآخر طلبا سريعا بحيث لا يتأخر عنه، فإذا ذهب هذا دخل هذا، وخلق سبحانه الشمس وخلق القمر وخلق النجوم مذللات مهيئات، ألا لله وحده الخلق كله، فمن خالق غيره؟ وله الأمر وحده، وعظم خيره وكثر إحسانه، فهو المتصف بصفات الجلال والكمال رب العالمين. ادعوا ربكم تضرعا وخفية إنه لا يحب المعتدين. ادعوا أيها المؤمنون ربكم بتذلل تام وتواضع خفية وسرا، مخلصين في الدعاء غير مرائين ولا مشركين به سبحانه غيره في الدعاء، إنه لا يحب المتجاوزين لحدوده في الدعاء. ومن أعظم التجاوز لحدوده في الدعاء دعاء غيره معه كما يفعل المشركون. ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها وادعوه خوفا وطمعا إن رحمة الله قريب من المحسنين. ولا تفسدوا في الأرض بارتكاب المعاصي بعد أن أصلحها الله بإرسال الرسل عليهم السلام وإعمارها بطاعته وحده، وادعوا الله وحده مستشعرين الخوف من عقابه ومنتظرين حصول ثوابه، إن رحمة الله قريب من المحسنين فكونوا منهم. وهو الذي يرسل الرياح بشرا بين يدي رحمته حتى إذا أقلت سحابا ثقالا سقناه لبلد ميت فأنزلنا به الماء فأخرجنا به من كل الثمرات كذلك نخرج الموتى لعلكم تذكرون. والله سبحانه هو الذي يرسل الرياح مبشرات بالمطر حتى إذا حملت الرياح السحاب المثقل بالماء سقنا السحاب إلى بلد مجدب، فأنزلنا بالبلد الماء فأخرجنا بالماء من جميع أنواع الثمار، مثل إخراج الثمر على تلك الصورة نخرج الموتى من قبورهم أحياء، فعلنا ذلك رجاء أنكم أيها الناس تتذكرون قدرة الله وبديع صنعه وأنه قادر على إحياء الموتى. والبلد الطيب يخرج نباته بإذن ربه والذي خبث لا يخرج إلا نكدا كذلك نصرف الآيات لقوم يشكرون. والأرض الطيبة تخرج نباتها بإذن الله إخراجا حسنا تاما، وهكذا المؤمن يسمع الموعظة فينتفع بها فتنتج عملا صالحا، والأرض السبخة المالحة لا تخرج نباتها إلا عسرا لا خير فيه، وهكذا الكافر لا ينتفع بالمواعظ فلا تنتج عنده عملا صالحا ينتفع به. مثل هذا التنويع البديع ننوع البراهين والحجج لإثبات الحق لقوم يشكرون نعم الله فلا يكفرونها ويطيعون ربهم. لقد أرسلنا نوحا إلى قومه فقال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إني أخاف عليكم عذاب يوم عظيم. لقد بعثنا نوحا رسولا إلى قومه يدعوهم إلى توحيد الله وترك عبادة غيره، فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره، إني أخاف عليكم يا قوم عذاب يوم عظيم في حال إصراركم على الكفر. قال الملأ من قومه إنا لنراك في ضلال مبين. قال له سادة قومه وكبراؤهم إنا لنراك يا نوح في بعد عن الصواب واضح. قال يا قوم ليس بي ضلالة ولكني رسول من رب العالمين. قال نوح لكبراء قومه لست ضالا كما زعمتم، وإنما أنا على هدى من ربي، فأنا رسول إليكم من الله ربي وربكم ورب العالمين كلهم. أبلغكم رسالات ربي وأنصح لكم وأعلم من الله ما لا تعلمون. أبلغكم ما أرسلني الله به إليكم مما أوحى إلي، وأريد لكم الخير بترغيبكم في امتثال أمر الله وما يترتب عليه من ثواب، وترهيبكم من ارتكاب نواهيه وما يترتب عليه من العقاب، وأعلم من الله سبحانه ما لا تعلمون مما علمني عن طريق الوحي. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم ولتتقوا ولعلكم ترحمون. أأثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم وحي وموعظة من ربكم على لسان رجل منكم تعرفونه فقد نشأ فيكم ولم يكن كذابا ولا ضالا وليس من جنس آخر، جاءكم ليخوفكم من عقاب الله إن كذبتم وعصيتم، ولتتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، ورجاء أن ترحموا إن آمنتم به. فكذبوه فأنجيناه والذين معه في الفلك وأغرقنا الذين كذبوا بآياتنا إنهم كانوا قوما عمين. فكذبه قومه ولم يؤمنوا به بل استمروا على كفرهم، فدعا عليهم أن يهلكهم الله، فسلمناه وسلمنا الذين معه في السفينة من المؤمنين من الغرق، وأهلكنا الذين كذبوا بآياتنا واستمروا على تكذيبهم بالغرق بالطوفان المنزل عقابا لهم، إن قلوبهم كانت عميا عن الحق. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره أفلا تتقون. وأرسلنا إلى قبيلة عاد رسولا منهم هو هود عليه السلام، قال يا قوم اعبدوا الله وحده فليس لكم معبود بحق غيره أفلا تتقونه بامتثال أوامره واجتناب نواهيه لتسلموا من عذابه. قال الملأ الذين كفروا من قومه إنا لنراك في سفاهة وإنا لنظنك من الكاذبين. قال الكبراء والسادة من قومه الذين كفروا بالله وكذبوا رسوله إنا لنعلم أنك يا هود في خفة عقل وطيش حين تدعونا إلى عبادة الله وحده، وترك عبادة الأصنام، وإنا لنعتقد جازمين أنك من الكاذبين فيما تدعيه من أنك مرسل. قال يا قوم ليس بي سفاهة ولكني رسول من رب العالمين. قال هود ردا على قومه: يا قوم ليس بي خفة عقل وطيش، بل إني رسول من رب العالمين. أبلغكم رسالات ربي وأنا لكم ناصح أمين. أبلغكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم من توحيده وشرعه، وأنا لكم ناصح فيما أمرت بتبليغه أمين، لا أزيد فيه ولا أنقص. أوعجبتم أن جاءكم ذكر من ربكم على رجل منكم لينذركم؟ واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة، فاذكروا آلاء الله لعلكم تفلحون. أو أثار عجبكم واستغربكم أن جاءكم تذكير من ربكم على لسان رجل من جنسكم ليس من جنس الملائكة أو الجن لينذركم، واحمدوا ربكم واشكروه على أن مكن لكم في الأرض وجعلكم تخلفون قوم نوح الذين أهلكهم الله بكفرهم، واشكروا الله أن خصكم بعظم الأجسام والقوة وشدة البطش، واذكروا نعم الله الواسعة عليكم رجاء أن تفوزوا بالمطلوب وتنجوا من المرهوب. قالوا أجئتنا لنعبد الله وحده ونذر ما كان يعبد آباؤنا، فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال قومه له: أجئتنا يهود لتأمرنا بعبادة الله وحده ولنترك ما كان يعبده آباؤنا، فأتنا بما تعدنا به من العذاب إن كنت صادقا فيما تدعيه. قال قد وقع عليكم من ربكم رجس وغضب، أتجادلونني في أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم سميتموها أنتم وآباؤكم ما نزل الله بها من سلطان، فانتظروا إني معكم من المنتظرين. فرد عليهم هود قائلا: لقد استوجبتم عذاب الله وغضبه، فهو واقع بكم لا محالة، أتجادلونني في أصنام سميتموها أنتم وآباؤكم آلهة وليس لها حقيقة، فما نزل الله حجة تحتجون بها على ما تدعون لها من الألوهية، فانتظروا ما طلبتم تعجيله لكم من العذاب وأنا معكم من المنتظرين، فهو واقع. فأنجيناه والذين معه برحمة منا وقطعنا دابر الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين. فسلمنا هودا عليه السلام ومن كان معه من المؤمنين برحمة منا، واستأصلنا بالهلاك الذين كذبوا بآياتنا وما كانوا مؤمنين بل كانوا مكذبين فاستحقوا العذاب. وإلى ثمود أخاهم صالحا، قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، قد جاءتكم بينة من ربكم، هذه ناقة الله لكم آية، فذروها تأكل في أرض الله ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم. ولقد أرسلنا إلى قبيلة ثمود أخاهم صالحا يدعوهم إلى توحيد الله وعبادته، قال لهم صالح: يا قوم اعبدوا الله وحده، فليس لكم معبود غيره يستحق العبادة، قد جاءكم آية واضحة من الله على صدق ما جئتكم به، يتمثل في ناقة تخرج من صخرة لها وقت تشرب فيه، ولكم شرب يوم معلوم، فاتركوها تأكل في أرض الله، فليس عليكم من مؤونتها شيء، ولا تصيبوها بأذى فيصيبكم بسبب إيذائها عذاب موجع. واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون الجبال بيوتا فاذكروا آلاء الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين. وتذكروا نعمة الله عليكم حين جعلكم تخلفون قوم عاد وأنزلكم في أرضكم تتمتعون بها وتدركون مطالبكم، وذلك بعد إهلاك عاد بعد تماديهم في الكفر والتكذيب، تبنون في سهول الأرض القصور وتقطعون الجبال لتصنعوا بيوتا لكم، فاذكروا نعم الله عليكم لتشكروا الله عليها، واتركوا السعي في الأرض بالفساد، وذلك بترك الكفر بالله وترك المعاصي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه للذين استضعفوا لمن آمن منهم أتعلمون أن صالحا مرسل من ربه قالوا إنا بما أرسل به مؤمنون. قال السادة والرؤساء ممن استكبروا من قومه للمؤمنين من قومه الذين يستضعفونهم: أتعلمون أيها المؤمنون أن صالحا رسول من الله حقا؟ فأجابهم المؤمنون المستضعفون: إنا بالذي أرسل به صالح إلينا مصدقون ومقرون ومقادون وبشرعه عاملون. قال الذين استكبروا إنا بالذي آمنتم به كافرون. قال المستعلون من قومه: إنا بالذي صدقتم به أيها المؤمنون كافرون، فلن نؤمن به ولن نعمل بشرعه. فعقروا الناقة وعتوا عن أمر ربهم وقالوا يا صالح ائتنا بما تعدنا إن كنت من المرسلين. فنحروا الناقة التي نهاهم أن يمسوها بإيذاء مستكبرين عن امتثال أمر الله، وقالوا مستهزئين مستبعدين لما توعدهم به صالح: يا صالح جئنا بما توعدتنا به من العذاب الأليم إن كنت من رسل الله حقا. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فجاء الكافرين ما استعجلوه من العذاب حيث أخذتهم الزلزلة الشديدة، فأصبحوا صرعى ملتصقة وجوههم وركبهم بالأرض، لم ينجو منهم أحد من الهلاك. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالة ربي ونصحت لكم ولكن لا تحبون الناصحين. فأعرض صالح عليه السلام عن قومه بعد اليأس من استجابتهم وقال لهم: يا قوم لقد أوصلت لكم ما أمرني الله بتبليغه إليكم ونصحتكم مرغبا لكم ومرهبا، ولكنكم قوم لا تحبون الناصحين الحريصين على دلالتكم على الخير وإبعادكم عن الشر. ولوطا إذ قال لقومه أتأتون الفاحشة ما سبقكم بها من أحد من العالمين. واذكر لوطا حين قال مستنكرا على قومه: أتأتون الفعلة المنكرة المستقبحة وهي إتيان الذكور، هذه الفعلة التي ابتدعتموها فلم يسبقكم إلى ارتكابها أحد. إنكم لتأتون الرجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم مسرفون. إنكم لتأتون الرجال لقضاء الشهوة دون النساء اللائي خلقن لقضائها، فلم تتبعوا في فعلتكم هذه عقلا ولا نقلا ولا فطرة، بل أنتم متجاوزون لحدود الله بخروجكم عن حد الاعتدال البشري وانحرافكم عما تقتضيه العقول السليمة والفطر الكريمة. وما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوهم من قريتكم إنهم أناس يتطهرون. وما كان رد قومه المرتكبين لهذه الفاحشة عما أنكره عليهم إلا أن قالوا معرضين عن الحق أخرجوا لوطا وأهله من قريتكم إنهم أناس يتنزهون عن عملنا هذا فلا يليق بنا أن يبقوا بين ظهرانينا. فأنجيناه وأهله إلا امرأته كانت من الغابرين. فسلمناه وأهله حيث أمرناهم بالخروج ليلا من القرية التي سيقع عليها العذاب إلا امرأته صارت مع الباقين مع قومها فأصابها ما أصابهم من العذاب. وأمطرنا عليهم مطرا فانظر كيف كان عاقبة المجرمين. وأمطرنا عليهم مطرا عظيما حيث رميناهم بحجارة من طين وقلبنا القرية فجعلنا عاليها سافلها، فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة قوم لوط المجرمين، فقد كانت عاقبتهم الهلاك والخزي الدائم. وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره قد جاءتكم بينة من ربكم فأوفوا الكيل والميزان ولا تبخسوا الناس أشياءهم ولا تفسدوا في الأرض بعد إصلاحها ذلكم خير لكم إن كنتم مؤمنين. ولقد أرسلنا إلى قبيلة مدين أخاهم شعيبا عليه السلام فقال لهم يا قوم اعبدوا الله وحده ما لكم من معبود يستحق العبادة غيره قد جاءكم برهان من الله واضح وحجة جلية على صدق ما جئتكم به من ربي، أدوا إلى الناس حقوقهم بإكمال الكيل وإكمال الوزن ولا تنقصوا الناس بعيب سلعهم والتزهيد فيها أو المخادعة لأصحابها ولا تفسدوا في الأرض بالكفر وارتكاب المعاصي بعد إصلاحها ببعثة الأنبياء من قبل ذلك المذكور خير لكم وأنفع إن كنتم مؤمنين، لما فيه من ترك المعاصي اجتنابا لنهي الله عنها ولما فيه من التقرب إلى الله بفعل ما أمر به. ولا تقعدوا بكل صراط توعدون وتصدون عن سبيل الله من آمن به وتبغونها عوجا واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين. ولا تقعدوا بكل طريق تهددون من سلكه من الناس لتسلبوا أموالهم وتصدوا عن دين الله من أراد الاهتداء به طالبين أن تكون سبيل الله معوجة حتى لا يسلكها الناس، واذكروا نعمة الله عليكم لتشكروها له فقد كان عددكم قليلا فكثركم، وتأملوا كيف كان عاقبة المفسدين في الأرض من قبلكم فإن عاقبتهم كانت الهلاك والدمار. وإن كان طائفة منكم آمنوا بالذي أرسلت به وطائفة لم يؤمنوا فاصبروا حتى يحكم الله بيننا وهو خير الحاكمين. وإن كان جماعة منكم آمنوا بما جئت به من ربي وجماعة أخرى لم يؤمنوا بذلك، فانتظروا أيها المكذبون ما يفصل الله بينكم، وهو خير من يفصل وأعدل من يقضي. قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا، قال أولو كنا كارهين. قال الكبراء والرؤساء الذين استكبروا من قوم شعيب لشعيب عليه السلام: لنخرجنك يا شعيب من قريتنا هذه أنت ومن معك من الذين صدقوا بك، أو لترجعن إلى ديننا. قال لهم شعيب منكرا ومتعجبا: أنتابعكم على دينكم وملتكم حتى لو كنا كارهين لها لعلمنا ببطلان ما أنتم عليه؟ قد افترينا على الله كذبا إن عدنا في ملتكم بعد إذ نجانا الله منها، وما يكون لنا أن نعود فيها إلا أن يشاء الله ربنا، وسع ربنا كل شيء علما، على الله توكلنا، ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. قد اختلقنا على الله كذبا إن نحن اعتقدنا ما أنتم عليه من شرك وكفر بعد أن سلمنا الله بفضله منه، وما يصح ولا يستقيم لنا أن نرجع إلى ملتكم الباطلة إلا أن يشاء الله ربنا، لخضوع الجميع لمشيئته سبحانه. أحاط ربنا بعلم كل شيء لا يخفى عليه منه شيء، على الله وحده اعتمدنا ليثبتنا على الصراط المستقيم ويعصمنا من طريق الجحيم. يا ربنا احكم بيننا وبين قومنا الكافرين بالحق، فانصر صاحب الحق المظلوم على الظالم المعاند، فأنت يا ربنا خير الحاكمين. وقال الملأ الذين كفروا من قومه لئن اتبعتم شعيبا إنكم إذا لخاسرون. وقال الكبراء والرؤساء الكافرون من قومه الرافضون لدعوة التوحيد محذرين من شعيب ودينه: لئن دخلتم يا قومنا في دين شعيب وتركتم دينكم ودين آبائكم إنكم بذلك لهالكون. فأخذتهم الرجفة فأصبحوا في دارهم جاثمين. فأخذتهم الزلزلة الشديدة فأصبحوا هلكا في ديارهم، منكبين على ركبهم ووجوههم، ميتين هامدين في دارهم. الذين كذبوا شعيبا كأن لم يغنوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين. الذين كذبوا شعيبا هلكوا جميعا وصاروا كأنهم لم يقيموا بدارهم ولم يتمتعوا فيها، الذين كذبوا شعيبا كانوا هم الخاسرين، لأنهم خسروا أنفسهم وما ملكوا، ولم يكن المؤمنون من قومه هم الخاسرين كما ادعى هؤلاء الكافرون المكذبون. فتولى عنهم وقال يا قوم لقد أبلغتكم رسالات ربي ونصحت لكم، فكيف آسى على قوم كافرين. وأعرض عنهم نبيهم شعيب عليه السلام لما هلكوا وقال مخاطبا إياهم: يا قوم لقد أبلغتكم ما أمرني ربي بإبلاغه إليكم، ونصحت لكم فلم تقبلوا نصحي ولم تنقادوا لإرشادي، فكيف أحزن على قوم كافرين بالله مصرين على كفرهم؟ وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون. وما أرسلنا في قرية من القرى نبيا من أنبياء الله فكذب أهلها وكفروا إلا أخذناهم بالبؤس والفقر والمرض، رجاء أن يتذللوا لله فيتركوا ما هم عليه من الكفر والاستكبار. وهذا تحذير لقريش ولكل من كفر وكذب بذكر سنة الله في الأمم المكذبة. ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون. ثم بدلناهم بعد الأخذ بالبؤس والمرض خيرا وسعة وأمنا حتى كثرت أعدادهم ونمت أموالهم، وقالوا ما أصابنا من الشر والخير هو عادة مضطردة أصابت أسلافنا من قبل، ولم يدركوا أن ما أصابهم من نقم يراد به الاعتبار، وما أصابهم من نعم يراد به الاستدراج، فأخذناهم بالعذاب فجأة وهم لا يشعرون بالعذاب ولا يرتقبونه. ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. ولو أن أهل هذه القرى التي أرسلنا إليها رسلنا صدقوا ما جاءتهم به رسلهم واتقوا ربهم بترك الكفر والمعاصي وامتثال أوامره لفتحنا عليهم أبواب الخير من كل جهة، ولكنهم لم يصدقوا ولم يتقوا بل كذبوا بما جاءت به رسلهم، فأخذناهم بالعذاب فجأة بسبب ما كانوا يكسبونه من الآثام والذنوب. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون؟ أفأمن أهل هذه القرى المكذبة أن يأتيهم عذابنا ليلا وهم نائمون مستغرقون في راحتهم وهدوئهم؟ أوأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون؟ أوأمنوا أن يأتيهم عذابنا أول النهار وهم لاهون غافلون لانشغالهم بدنياهم؟ أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون؟ انظروا إلى ما منحهم الله من الإمهال وأنعم عليهم به من القوة وسعة الرزق استدراجا لهم، أفأمن هؤلاء المكذبون من أهل تلك القرى مكر الله وتدبيره الخفي؟ فلا يأمن مكر الله إلا القوم الهالكون، وأما الموفقون فإنهم يخافون مكره فلا يغترون بما أنعم به عليهم، وإنما يرون منته عليهم فيشكرونه. أولم يهد للذين يرثون الأرض من بعد أهلها أن لو نشاء أصبناهم بذنوبهم ونطبع على قلوبهم فهم لا يسمعون؟ أولم يتبين للذين يستخلفون في الأرض بعد إهلاك أسلافهم من الأمم بسبب ذنوبهم ثم لم يعتبروا بما حل بهم بل عملوا أعمالهم ألم يتبين لهؤلاء أن الله لو شاء إصابتهم بذنوبهم لأصابهم بها كما هي سنته، ويختم على قلوبهم فلا تتعظ بموعظة ولا تنفعها ذكرى. تلك القرى نقص عليك من أنبائها، ولقد جاءتهم رسلهم بالبينات فما كانوا ليؤمنوا بما كذبوا من قبل، كذلك يطبع الله على قلوب الكافرين. تلك القرى السابقة وهي قرى أقوام نوح وهود وصالح ولوط وشعيب، نتلو عليك ونخبرك أيها الرسول من أخبارها وما كانت عليه من تكذيب وعناد وما حل بها من هلاك، ليكون ذلك عبرة لمن يعتبر وموعظة لمن يتعظ. ولقد جاءت أهل هذه القرى رسلهم بالبراهين الواضحة على صدقهم، فما كانوا ليؤمنوا عند مجيء الرسل بما سبق في علم الله أنهم يكذبون به، ومثل ختم الله على قلوب أهل هذه القرى المكذبين برسلهم يختم الله على قلوب الكافرين بمحمد صلى الله عليه وسلم فلا يهتدون للإيمان. وما وجدنا لأكثرهم من عهد، وإن وجدنا أكثرهم لفاسقين. وما وجدنا لأكثر الأمم التي أرسل إليها الرسل من وفاء والتزام بما أوصاهم الله، ولم نجد لهم انقيادا لأوامره، وإنما وجدنا أكثرهم خارجين عن طاعة الله. ثم بعثنا من بعدهم موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فظلموا بها، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين. ثم أرسلنا بعد أولئك الرسل موسى عليه السلام بحججنا وأدلتنا البينة الدالة على صدقه إلى فرعون وقومه، فما كان منهم إلا أن جحدوا تلك الآيات وكفروا بها، فتأمل أيها الرسول كيف كان عاقبة فرعون وقومه، فقد أهلكهم الله بالغرق وأتبعهم اللعنة في الدنيا والآخرة. وقال موسى يا فرعون إني رسول من رب العالمين. وقال موسى لما بعثه الله إلى فرعون وجاءه يا فرعون إني مرسل من خالق الخلق أجمعين ومالكهم ومدبر أمورهم. حقيق على أن لا أقول على الله إلا الحق، قد جئتكم ببينة من ربكم فأرسل معي بني إسرائيل. قال موسى ولما كنت مرسلا منه فأنا جدير بألا أقول عليه إلا الحق، قد جئتكم بحجة واضحة تدل على صدقي وأني مرسل من ربي إليكم، فأطلق معي بني إسرائيل مما كانوا فيه من الأسر والقهر. قال إن كنت جئت بآية فأت بها إن كنت من الصادقين. قال فرعون لموسى إن كنت أتيت بآية كما تزعم فأت بها إن كنت صادقا في دعواك. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين. فرمى موسى عصاه فتحولت حية عظيمة ظاهرة لمن يشاهدها. ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين. وأخرج يده وأظهرها من فتحة قميصه من عند صدره أو من تحت إبطه، فخرجت بيضاء من غير برص تتلألأ للناظرين لشدة بياضها. قال الملأ من قوم فرعون إن هذا لساحر عليم. وقال الكبراء والرؤساء لما شاهدوا انقلاب عصا موسى حية وصيرورة يده بيضاء من غير برص، ليس موسى إلا ساحرا قوي العلم بالسحر. يريد أن يخرجكم من أرضكم فماذا تأمرون؟ يقصد بما يقوم به أن يخرجكم من أرضكم هذه وهي مصر. ثم استشارهم فرعون بشأن موسى عليه السلام قائلا لهم: ماذا تشيرون به علي من الرأي؟ قالوا: أرجه وأخاه وأرسل في المدائن حاشرين. قالوا لفرعون: أخر موسى وأخاه هارون وابتعث في مدائن مصر من يجمع السحرة فيها. يأتوك بكل ساحر عليم. يأتيك هؤلاء الذين أرسلتهم لجمع السحرة من المدائن بكل ساحر ماهر بالسحر قوي في صناعته. وجاء السحرة فرعون قالوا: إن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين. فبعث فرعون من يجمع السحرة، فلما جاء السحرة فرعون سألوه: هل لهم مكافأة إن غلبوا موسى بسحرهم وانتصروا عليه؟ قال: نعم وإنكم لمن المقربين. فأجابهم فرعون بقوله: نعم، إن لكم مكافأة وأجرا، وستكونون من القريبين بالمناصب. قالوا: يا موسى، إما أن تلقي وإما أن نكون نحن الملقين. قال السحرة واثقين بنصرهم على موسى باستعلاء وتكبر: اختر يا موسى ما شئت من ابتدائك بإلقاء ما تريد إلقاءه، أو ابتدأنا بذلك. قال: ألقوا. فلما ألقوا سحروا أعين الناس واسترهبوهم وجاءوا بسحر عظيم. فأجابهم موسى واثقا بنصر ربه له غير مبال بهم: ارموا حبالكم وعصيكم. فلما ألقوها سحروا أعين الناس بصرفها عن صحة إدراكها وأرعبوهم، وجاءوا بسحر قوي في أعين الناظرين. وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون. وأوحى الله إلى نبيه وكليمه موسى عليه السلام أن ارمي يا موسى عصاك، فرماها فانقلبت العصا حية تبتلع حبالهم وعصيهم التي كانوا يستعملونها في قلب الحقائق وإيهام الناس أنها حيات تسعى. فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون. فظهر الحق وتبين صدق ما جاء به موسى عليه السلام، وتبين بطلان ما صنعه السحرة من السحر. فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. فغلبوا وهزموا وانتصر موسى عليهم في ذلك المشهد، ورجعوا أذلاء مقهورين. وألقي السحرة ساجدين. فما كان من السحرة حين شاهدوا عظيم قدرة الله ورأوا الآيات البينات إلا أن خروا سجدا له سبحانه وتعالى. قالوا: آمنا برب العالمين. قال السحرة: آمنا برب الخلق أجمعين، رب موسى وهارون. رب موسى وهارون عليهما السلام فهو المستحق للعبادة دون غيره من الآلهة المزعومة. قال فرعون: آمنتم به قبل أن آذن لكم، إن هذا لمكر مكرتموه في المدينة لتخرجوا منها أهلها فسوف تعلمون. قال لهم فرعون متوعدا إياهم بعد إيمانهم بالله وحده: صدقتم بموسى قبل أن آذن لكم، إن إيمانكم به وتصديقكم لما جاء به موسى لخدعة ومكيدة دبرتموها أنتم وموسى لإخراج أهل المدينة منها، فسوف تعلمون أيها السحرة ما يحل بكم من عقاب وما يصيبكم من نكال. لأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ثم لأصلبنكم أجمعين. لأقطعن من كل واحد منكم يده اليمنى ورجله اليسرى، أو يده اليسرى ورجله اليمنى، ثم لأعلقنكم جميعا على جذوع النخل تنكيلا بكم وترهيبا لكل من يشاهدكم على هذه الحالة. قالوا إنا إلى ربنا منقلبون. قال السحرة ردا على وعيد فرعون: إنا إلى ربنا وحده راجعون، فلا نبالي بما تتوعد به. وما تنقم منا إلا أن آمنا بآيات ربنا لما جاءتنا، ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ولست تنكر منا وتجد علينا يا فرعون إلا تصديقنا بآيات ربنا لما جاءتنا على يد موسى، فإن كان هذا ذنبا يعاب به فهو ذنبنا. ثم توجهوا إلى الله بالدعاء قائلين في تضرع: يا ربنا صب علينا الصبر حتى يغمرنا لنثبت على الحق، وأمتنا مسلمين لك منقادين لأمرك متبعين لرسولك. وقال الملأ من قوم فرعون: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهرون. وقال السادة والكبراء من قوم فرعون لفرعون محرضين إياه على موسى ومن معه من المؤمنين: أتترك يا فرعون موسى وقومه لينشروا الفساد في الأرض وليتركك أنت وآلهتك ويدعو إلى عبادة الله وحده؟ قال فرعون: سنقتل أبناء بني إسرائيل الذكور ونستبقي نساءهم للخدمة، وإنا مستعلون عليهم بالقهر والغلبة والسلطان. قال موسى لقومه: استعينوا بالله واصبروا، إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده والعاقبة للمتقين. قال موسى موصيا قومه: يا قوم اطلبوا العون من الله وحده في دفع الضر عنكم وجلب النفع إليكم، واصبروا على ما أنتم فيه من الابتلاء، فإن الأرض لله وحده وليست لفرعون ولا غيره حتى يتحكم فيها، والله يداولها بين الناس حسب مشيئته، ولكن العاقبة الحسنة في الأرض للمؤمنين الذين يمتثلون أوامر ربهم ويجتنبون نواهيه، فهي لهم وإن أصابهم ما أصابهم من محن وابتلاءات. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعملون. قال قوم موسى من بني إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى ابتلينا على يد فرعون بقتل أبنائنا واستبقاء نسائنا من قبل مجيئك إلينا ومن بعده. قال لهم موسى عليه السلام ناصحا لهم ومبشرا بالفرج: لعل ربكم يهلك عدوكم فرعون وقومه ويمكن لكم في الأرض من بعدهم، فينظر ما تعملون بعد ذلك من شكر أو كفر. ولقد أخذنا آل فرعون بالسنين ونقص من الثمرات لعلهم يذكرون. ولقد عاقبنا آل فرعون بالجدب والقحط، واختبرناهم بنقص ثمار الأرض وغلاتها، رجاء أن يتذكروا ويتعظوا بأن ما جاءهم من ذلك إنما هو عقاب لهم على كفرهم فيتوبوا إلى الله. فإذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه وإن تصبهم سيئة يطيروا بموسى ومن معه ألا إنما طائرهم عند الله ولكن أكثرهم لا يعلمون. فإذا جاء آل فرعون الخصب وصلاح الثمار ورخص الأسعار قالوا أعطينا هذه لاستحقاقنا لها واختصاصنا بها، وإن ينلهم أو تصبهم مصيبة من جدب وقحط وكثرة أمراض وغيرها من الرزايا يتشاءموا بموسى ومن معه من بني إسرائيل، والحق أن ما يصيبهم من ذلك كله إنما هو بتقدير من الله سبحانه، وليس لهم ولا لموسى عليه السلام شأن فيه إلا ما كان من دعاء موسى عليهم، ولكن أكثرهم لا يعلمون فينسبونه إلى غير الله. وقالوا مهما تأتنا به من آية لتسحرنا بها فما نحن لك بمؤمنين. وقال قوم فرعون لموسى عليه السلام عنادا للحق، أي آية ودلالة جئتنا بها وأي حجة أقمتها على بطلان ما عندنا لتصرفنا عنه وعلى صدق ما جئت به فلن نصدق بك. فأرسلنا عليهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع والدم آيات مفصلات فاستكبروا وكانوا قوما مجرمين. فأرسلنا عليهم الماء الكثير عقابا لهم على تكذيبهم وعنادهم فأغرق زروعهم وثمارهم، وأرسلنا عليهم الجراد فأكل محاصيلهم، وأرسلنا عليهم دويبة تسمى القمل تصيب الزرع أو تؤذي الإنسان في شعره، وأرسلنا عليهم الضفادع فملأت أوعيتهم وأفسدت أطعمتهم وأرقت مضاجعهم، وأرسلنا عليهم الدم فتحولت مياه آبارهم وأنهارهم دما. أرسلنا كل ذلك آيات مبينات مفرقات يتبع بعضها بعضا، ومع كل ما أصابهم من العقوبات استعلوا عن الإيمان بالله والتصديق بما جاء به موسى عليه السلام، وكانوا قوما يرتكبون المعاصي ولا ينزعون عن باطل ولا يهتدون إلى حق. ولما وقع عليهم الرجز قالوا يا موسى ادع لنا ربك بما عهد عندك لئن كشفت عنا الرجز لنؤمنن لك ولنرسلن معك بني إسرائيل. ولما أصابهم العذاب بهذه الأمور اتجهوا إلى موسى عليه السلام فقالوا له يا موسى ادع لنا ربك بما اختصك به من النبوة وبما عهد إليك من رفع العذاب بالتوبة، أن يرفع عنا ما أصابنا من العذاب، فإن رفعت عنا ذلك لنؤمنن بك ولنرسلن معك بني إسرائيل ونطلقهم. فلما كشفنا عنهم الرجز إلى أجل هم بالغوه إذا هم ينكثون. فلما رفعنا عنهم العذاب إلى مدة معلومة قبل إهلاكهم بالغرق إذا هم ينقضون ما أخذوه على أنفسهم من التصديق وإرسال بني إسرائيل، فاستمروا على كفرهم وامتنعوا من إرسال بني إسرائيل مع موسى عليه السلام. فانتقمنا منهم فأغرقناهم في اليم بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. فلما حل الأجل المحدد لإهلاكهم أنزلنا عليهم نقمتنا بإغراقهم في البحر بسبب تكذيبهم بآيات الله وإعراضهم عما دلت عليه من الحق الذي لا مرية فيه. وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. وأورثنا بني إسرائيل الذين كان يستذلهم فرعون وقومه مشارق الأرض ومغاربها، والمقصود بذلك بلاد الشام، هذه البلاد التي بارك الله فيها بإخراج زروعها وثمارها على أكمل ما يكون، وتمت كلمة ربك أيها الرسول الحسنى، وهي المذكورة في قوله تعالى: ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين. فمكن الله لهم في الأرض بسبب صبرهم على ما أصابهم من أذى فرعون وقومه، ودمرنا ما كان يصنع فرعون من المزارع والمساكن وما كانوا يبنون من القصور. وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم، قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون. وعبرنا ببني إسرائيل البحر لما ضربه موسى بعصاه فانفلق، فمروا على قوم يقيمون على عبادة أصنام لهم يعبدونها من دون الله، فقال بنو إسرائيل لموسى عليه السلام: يا موسى اجعل لنا صنما نعبده كما لهؤلاء أصنام يعبدونها من دون الله. قال لهم موسى: يا قوم إنكم قوم تجهلون ما يجب لله من تعظيم وتوحيد وما لا يليق به من شرك وعبادة لغيره. إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. إن هؤلاء المقيمين على عبادة أصنامهم مهلك ما هم فيه من عبادة غيره، وباطل جميع ما كانوا يعملون من طاعة لإشراكهم في العبادة مع الله غيره. قال أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. قال موسى لقومه: يا قوم كيف أطلب لكم إلها غير الله تعبدونه وقد شاهدتم من آياته العظام ما شاهدتم، وهو سبحانه وتعالى فضلكم على العالمين في زمانكم بما أنعم به عليكم من إهلاك عدوكم واستخلافكم في الأرض والتمكين لكم فيها. وإذ أنجيناكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب، يقتلون أبناءكم ويستحيون نساءكم، وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. واذكروا يا بني إسرائيل حين أنجيناكم بإنقاذكم من استذلال فرعون وقومه لكم، إذ كانوا يذيقونكم أنواع الهوان من تقتيل أبنائكم الذكور واستبقاء نسائكم للخدمة، وفي إنقاذكم من فرعون وقومه اختبار عظيم من ربكم يقتضي منكم الشكر. وواعدنا موسى 30 ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون اخلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين. ووعد الله رسوله موسى لمناجاته 30 ليلة، ثم أكملها الله بزيادة 10 فصارت 40 ليلة، وقال موسى لأخيه هارون لما أراد الذهاب لمناجاة ربه: يا هارون كن خليفة لي في قومي وأصلح أمرهم بحسن السياسة والرفق بهم، ولا تسلك طريق المفسدين بارتكاب المعاصي، ولا تكن معينا للعصاة. ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين. وحين جاء موسى لمناجاة ربه في الموعد المضروب له وهو تمام 40 ليلة وكلمه ربه بما كلمه به من الأوامر والنواهي وغيرها تاقت نفسه إلى رؤية ربه فسأله أن ينظر إليه فأجابه الله سبحانه وتعالى لن تراني في الحياة الدنيا لعدم قدرتك على ذلك لكن انظر إلى الجبل إذا تجليت له فإن بقي مكانه لم يتأثر فسوف تراني وإن صار مستويا بالأرض فلن تراني في الدنيا. فلما تجلى الله للجبل جعله مستويا بالأرض وسقط موسى مغشيا عليه فلما أفاق من الغشية التي أصابته قال أنزهك يا رب تنزيها عن كل ما لا يليق بك ها أنا تبت إليك مما سألتك من رؤيتك في الدنيا وأنا أول المؤمنين من قومي. قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين. قال الله لموسى يا موسى إني اخترتك وفضلتك على الناس برسالاتي حين أرسلتك إليهم وفضلتك بكلامي لك دون واسطة فخذ ما أعطيتك من هذا الشرف الكريم وكن من الشاكرين لله على هذا العطاء العظيم. وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين. وكتبنا لموسى في ألواح من خشب أو غيره من كل ما يحتاجه بنو إسرائيل من أمور دينهم ودنياهم موعظة لمن يتعظ منهم وتفصيلا للأحكام التي يحتاج إلى تفصيلها فخذ هذه التوراة يا موسى بجد واجتهاد وأمر قومك بني إسرائيل أن يأخذوا بأحسن ما فيها مما أجره أعظم كفعل المأمور به على أكمل وجه وكالصبر والعفو سأريكم عاقبة من خالف أمري وخرج عن طاعتي وما يصير إليه من الهلاك والدمار. سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا ذلك بأنهم كذبوا بآياتنا وكانوا عنها غافلين. سأصرف عن الاعتبار بآياتي في الآفاق والأنفس وعن فهم آيات كتابي الذين يستعلون على عباد الله وعلى الحق بغير حق وإن يروا كل آية لا يصدقوا بها لاعتراضهم عليها وإعراضهم عنها ولمحادتهم الله ورسوله وإن يروا طريق الحق الموصل إلى مرضات الله لا يسلكوه ولا يرغبوا فيه وإن يروا طريق الغواية والضلال الموصل إلى سخط الله يسلكوه ذلك الذي أصابهم إنما أصابهم لتكذيبهم بآيات الله العظيمة الدالة على صدق ما جاء به الرسل ولغفلتهم عن النظر فيها. والذين كذبوا بآياتنا ولقاء الآخرة حبطت أعمالهم هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. والذين كذبوا بآياتنا الدالة على صدق رسلنا وكذبوا بلقاء الله يوم القيامة بطلت أعمالهم التي هي من جنس الطاعات فلا يثابون عليها لفقد شرطها الذي هو الإيمان، ولا يجزون يوم القيامة إلا ما كانوا يعملونه من الكفر بالله والشرك به، وجزاء ذلك الخلود في النار. واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين. ووضع قوم موسى من بعد ذهابه لمناجاة ربه من حليهم تمثال عجل لا روح فيه وله صوت ألم يعلموا أن هذا العجل لا يكلمهم ولا يرشدهم إلى طريق خير حسي أو معنوي ولا يجلب لهم نفعا أو يكشف عنهم ضرا اتخذوه معبودا وكانوا ظالمين لأنفسهم بذلك. ولما سقط في أيديهم ورأوا أنهم قد ضلوا قالوا لئن لم يرحمنا ربنا ويغفر لنا لنكونن من الخاسرين. ولما ندموا وتحيروا وعلموا أنهم قد ضلوا عن الصراط المستقيم باتخاذهم العجل معبودا مع الله تضرعوا إلى الله فقالوا لئن لم يرحمنا ربنا بالتوفيق لطاعته ويغفر لنا ما أقدمنا عليه من عبادة العجل لنكونن من الذين خسروا دنياهم وآخرتهم. ولما رجع موسى إلى قومه غضبان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين. ولما عاد موسى من مناجاة ربه إلى قومه ممتلئا عليهم غضبا وحزنا لما وجدهم عليه من عبادة العجل قال بئست الحالة التي خلفتموني يا قومي بها بعد ذهابي عنكم لما تؤديه من الهلاك والشقاء أمللتم من انتظاري فأقدمتم على عبادة العجل ورمى الألواح من شدة ما أصابه من الغضب والحزن وأمسك برأس أخيه هارون ولحيته يسحبه إليه لبقائه معهم وعدم تغييره لما رآهم عليه من عبادة العجل. قال هارون معتذرا إلى موسى مستعطفا إياه يا ابن أمي إن القوم حاسبوني ضعيفا فاستذلوني وأوشكوا أن يقتلوني فلا تعاقبني بعقوبة تسر أعدائي ولا تصيرني بسبب غضبك علي في عداد الظالمين من القوم بسبب عبادتهم غير الله. قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين. فدعا موسى ربه يا رب اغفر لي ولأخي هارون وأدخلنا في رحمتك واجعلها تحيط بنا من كل جانب وأنت يا ربنا أرحم بنا من كل راحم. إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين. إن الذين صيروا العجل إلها يعبدونه سيصيبهم غضب شديد من ربهم وهوان في هذه الحياة لإغضابهم ربهم واستهانتهم به وبمثل هذا الجزاء نجزي المختلقين الكذب على الله. والذين عملوا السيئات ثم تابوا من بعدها وآمنوا إن ربك من بعدها لغفور رحيم. والذين عملوا السيئات من الشرك بالله وفعل المعاصي ثم تابوا إلى الله بأن آمنوا به وانتهوا عما كانوا يعملونه من المعاصي، إن ربك أيها الرسول من بعد هذه التوبة والرجوع من الشرك إلى الإيمان ومن المعاصي إلى الطاعة لغفور لهم بالستر والتجاوز، رحيم بهم. ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون. ولما سكن عن موسى عليه السلام الغضب وهدأ أخذ الألواح التي رماها بسبب الغضب، وهذه الألواح مشتملة على الهداية من الضلال وبيان الحق، ومشتملة على الرحمة للذين يخشون ربهم ويخافون عقابه. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين. واصطفى موسى 70 رجلا من خيار قومه ليعتذروا إلى ربهم مما فعله سفهاؤهم من عبادة العجل، ووعدهم الله ميقاتا يحضرون فيه، فلما حضروا تجرأوا على الله وطلبوا من موسى أن يريهم الله عيانا، فأخذتهم الزلزلة فصعقوا من هولها وهلكوا. فتضرع موسى إلى ربه فقال يا رب لو شئت إهلاكهم وإهلاكي معهم من قبل مجيئهم لأهلكتهم، أتهلكنا بسبب ما فعله خفاف العقول منا، فما قام به قومي من عبادة العجل ما هو إلا ابتلاء واختبار تضل به من تشاء وتهدي من تشاء، أنت متولي أمرنا فاغفر لنا ذنوبنا وارحمنا برحمتك الواسعة، وأنت خير من غفر ذنبا وعفى عن إثم. واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. واجعلنا من الذين أكرمتهم في هذه الحياة بالنعم والعافية ووفقتهم للعمل الصالح، وممن أعددت لهم الجنة من عبادك الصالحين في الآخرة، إنا تبنا إليك ورجعنا مقرين بتقصيرنا. قال الله تعالى عذابي أصيب به من أشاء ممن يعمل بأسباب الشقاء، ورحمتي شملت كل شيء في الدنيا، فلا مخلوق إلا وقد وصلت إليه رحمة الله وغمره فضله وإحسانه، فسأكتب رحمتي في الآخرة للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، والذين يعطون زكاة أموالهم مستحقيها، والذين هم بآياتنا يؤمنون. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. الذين يتبعون محمدا صلى الله عليه وسلم وهو النبي الأمي الذي لا يقرأ ولا يكتب وإنما يوحي إليه ربه وهو الذي يجدون اسمه ووصفه ونبوته مكتوبا في التوراة المنزلة على موسى عليه السلام والإنجيل المنزل على عيسى عليه السلام يأمرهم بما عرف حسنه وصلاحه وينهاهم عما عرف قبحه في العقول الصحيحة والفطر السليمة ويبيح لهم المستلذات مما لا ضرر فيه من المطاعم والمشارب والمناكح ويحرم عليهم المستخبثات منها ويزيل عنهم التكاليف الشاقة التي كانوا يكلفون بها كوجوب قتل القاتل سواء كان القتل عمدا أم خطأ فالذين آمنوا به من بني إسرائيل ومن غيرهم وعظموه ووقروه ونصروه على من يعاديه من الكفار واتبعوا القرآن الذي أنزل عليه كالنور الهادي أولئك هم المفلحون الذين ينالون ما يطلبونه ويجنبون ما يرهبونه. قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. قل أيها الرسول، يا أيها الناس، إني رسول الله إليكم جميعا، عربكم وعجمكم، الذي له وحده ملك السماوات وله ملك الأرض، لا معبود بحق غيره سبحانه، يحيي الموتى ويميت الأحياء، فآمنوا أيها الناس بالله، وآمنوا بمحمد صلى الله عليه وسلم رسوله النبي الذي لا يقرأ ولا يكتب، وإنما جاء بوحي يوحيه إليه ربه، الذي يؤمن بالله، ويؤمن بما أنزل إليه وما أنزل على النبيين من قبله دون تفريق، واتبعوه فيما جاء به من ربه، رجاء أن تهتدوا إلى ما فيه مصلحتكم في الدنيا والآخرة. ولما ذكر الله ما ذكر عن بني إسرائيل من عبادة العجل ذكر سبحانه أن منهم أمة مخالفة لما عليه الذين عبدوا العجل فقال ومن قوم موسى أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. ومن قوم موسى من بني إسرائيل جماعة مستقيمة على الدين الصحيح يدلون الناس عليه ويحكمون بالعدل فلا يجورون. وقطعناهم اثنتي عشرة أسباطا أمما وأوحينا إلى موسى إذ استسقاه قومه أن اضرب بعصاك الحجر فانبجست منه اثنتا عشرة عينا قد علم كل أناس مشربهم وظللنا عليهم الغمام وأنزلنا عليهم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. وقسمنا بني إسرائيل اثنتي عشرة قبيلة وأوحينا إلى موسى حين طلب منه قومه أن يدعو الله أن يسقيهم أن اضرب يا موسى بعصاك الحجر، فضربه موسى فانفجرت منه 12 عينا بعدد قبائلهم 12، قد علمت كل قبيلة منهم مشربها الخاص بها، فلا تشترك معها فيه قبيلة أخرى. وظللنا عليهم السحاب يسير بسيرهم ويتوقف بتوقفهم، وأنزلنا عليهم من نعمنا شرابا حلوا مثل العسل، وطائرا صغيرا طيب اللحم يشبه السمانة. وقلنا لهم كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما نقصونا شيئا بما وقع منهم من الظلم وكفران النعم وعدم تقديرها حق قدرها، ولكن كانوا أنفسهم يظلمون بنقص حظوظها حين أوردوها موارد الهلاك بما ارتكبوه من مخالفة أمر الله والتنكر لنعمه. وإذ قيل لهم اسكنوا هذه القرية وكلوا منها حيث شئتم وقولوا حطة وادخلوا الباب سجدا نغفر لكم خطيئاتكم سنزيد المحسنين. واذكر أيها الرسول حين قال الله لبني إسرائيل ادخلوا بيت المقدس وكلوا من ثمار قريته من أي مكان منه وفي أي وقت شئتم، وقولوا يا ربنا حط عنا خطايانا، وادخلوا الباب راكعين خاضعين لربكم، فإن فعلتم ذلك تجاوزنا عن ذنوبكم وسنزيد المحسنين من خيري الدنيا والآخرة. فبدل الذين ظلموا منهم قولا غير الذي قيل لهم فأرسلنا عليهم رجزا من السماء بما كانوا يظلمون. فغير الظالمون منهم القول الذي أمروا به فقالوا حبة في شعره، عوضا عما أمروا به من طلب المغفرة، وغيروا الفعل الذي أمروا به فدخلوا يزحفون على أدبارهم بدلا من الدخول خاضعين لله مقنعي رؤوسهم، فأرسلنا عليهم عذابا من السماء بسبب ظلمهم. واسألهم عن القرية التي كانت حاضرة البحر إذ يعدون في السبت إذ تأتيهم حيتانهم يوم سبتهم شرعا ويوم لا يسبتون لا تأتيهم كذلك نبلوهم بما كانوا يفسقون. واسأل أيها الرسول اليهود تذكيرا لهم بما عاقب الله به أسلافهم عن قصة القرية التي كانت بقرب البحر حين كانوا يتجاوزون حدود الله بالصيد يوم السبت بعد نهيهم عنه، حين ابتلاهم الله بأن صارت الأسماك تأتيهم ظاهرة على وجه البحر يوم السبت وفي سائر الأيام لا تأتيهم، ابتلاهم الله بذلك بسبب خروجهم عن الطاعة وارتكابهم المعاصي، فاحتالوا لصيده بأن نصبوا شباكهم وحفروا حفرهم فكانت الحيتان تقع فيها يوم السبت، فإذا كان يوم الأحد أخذوها وأكلوها. وإذ قالت أمة منهم لم تعظون قوما الله مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. واذكر أيها الرسول حين كانت جماعة منهم تنهاهم عن هذا المنكر وتحذرهم منه، فقالت لها جماعة أخرى لم تنصحون جماعة الله مهلكها في الدنيا بما ارتكبته من المعاصي أو معذبها يوم القيامة عذابا شديدا؟ قال الناصحون نصيحتنا لهم معذرة إلى الله بفعل ما أمرنا به من الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر حتى لا يؤاخذنا بترك ذلك، ولعلهم ينتفعون بالموعظة فيقلعون عما هم فيه من المعصية. فلما نسوا ما ذكروا به أنجينا الذين ينهون عن السوء وأخذنا الذين ظلموا بعذاب بئيس بما كانوا يفسقون. فلما أعرض العصاة عما ذكرهم به الواعظون ولم يكفوا، أنجينا الذين نهوا عن المنكر من العذاب، وأخذنا الذين ظلموا باعتدائهم بالصيد يوم السبت بعذاب شديد بسبب خروجهم عن طاعة الله وإصرارهم على المعصية. فلما عتوا عما نهوا عنه قلنا لهم كونوا قردة خاسئين. فلما تجاوزوا الحد في عصيان الله تكبرا وعنادا ولم يتعظوا، قلنا لهم أيها العصاة كونوا قردة أذلاء، فكانوا كما أردنا، إنما أمرنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وإذ تأذن ربك ليبعثن عليهم إلى يوم القيامة من يسومهم سوء العذاب إن ربك لسريع العقاب وإنه لغفور رحيم. واذكر أيها الرسول إذ أعلم الله إعلاما صريحا لا لبس فيه ليسلطن على اليهود من يذلهم ويهينهم في حياتهم الدنيا إلى يوم القيامة، إن ربك أيها الرسول لسريع العقاب لمن عصاه، حتى إنه قد يعجل له العقوبة في الدنيا، وإنه لغفور لذنوب من تاب من عباده رحيم بهم. وقطعناهم في الأرض أمما منهم الصالحون ومنهم دون ذلك وبلوناهم بالحسنات والسيئات لعلهم يرجعون. وفرقناهم في الأرض ومزقناهم فيها طوائف بعد أن كانوا مجتمعين، منهم الصالحون القائمون بحقوق الله وحقوق عباده، ومنهم المقتصدون، ومنهم المسرفون على أنفسهم بالمعاصي، واختبرناهم باليسر والعسر رجاء أن يرجعوا عما هم فيه. فخلف من بعدهم خلف ورثوا الكتاب يأخذون عرض هذا الأدنى ويقولون سيغفر لنا وإن يأتهم عرض مثله يأخذوه ألم يؤخذ عليهم ميثاق الكتاب ألا يقولوا على الله إلا الحق ودرسوا ما فيه والدار الآخرة خير للذين يتقون أفلا تعقلون. فجاء من بعد هؤلاء أهل سوء يخلفونهم، أخذوا التوراة من أسلافهم يقرؤونها ولا يعملون بما فيها، يأخذون متاع الدنيا الرديء رشوة لتحريفهم كتاب الله والحكم بغير ما أنزل فيه، ويمنون أنفسهم بأن الله سيغفر لهم ذنوبهم، وإن يأتهم متاع دنيوي زهيد يأخذوه مرة بعد مرة، ألم يأخذ الله العهود والمواثيق على هؤلاء ألا يقولوا على الله إلا الحق دون تحريف أو تبديل، ولم يكن تركهم للعمل بالكتاب عن جهل، بل كان على علم، فقد قرأوا ما فيه وعلموه، فذنبهم أشد، والدار الآخرة وما في الدار الآخرة من نعيم دائم خير من ذلك المتاع الزائل للذين يتقون الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه، أفلا يعقل هؤلاء الذين يأخذون هذا المتاع الزهيد أن ما أعده الله للمتقين في الآخرة خير وأبقى؟ والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إنا لا نضيع أجر المصلحين. والذين يتمسكون بالكتاب ويعملون بما فيه ويقيمون الصلاة بالمحافظة على أوقاتها وشروطها وواجباتها وسننها سيجازيهم الله على أعمالهم، فالله لا يضيع أجر من عمله صالح. وإذ نتقنا الجبل فوقهم كأنه ظلة وظنوا أنه واقع بهم خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا ما فيه لعلكم تتقون. واذكر يا محمد إذ اقتلعنا الجبل فرفعناه فوق بني إسرائيل لما امتنعوا من قبول ما في التوراة، فصار الجبل كأنه سحابة تظل رؤوسهم وإيقنوا أنه ساقط عليهم، وقيل لهم خذوا ما أعطيناكم بجد واجتهاد وعزيمة وتذكروا ما فيه من الأحكام التي شرعها الله لكم ولا تنسوه رجاء أن تتقوا الله إذا قمتم بذلك. وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا، أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين. واذكر يا محمد إذ أخرج ربك من أصلاب بني آدم ذرياتهم وقررهم بإثبات ربوبيته بما أودعه في فطرهم من الإقرار بأنه خالقهم وربهم، قائلا لهم ألست بربكم؟ قالوا جميعا بلى أنت ربنا. قال إنما امتحناكم وأخذنا عليكم الميثاق حتى لا تنكروا يوم القيامة حجة الله عليكم وتقولوا إنه لا علم لكم بذلك، أو تقولوا إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. أو تحتجوا بأن آباءكم هم الذين نقضوا العهد فأشركوا بالله، وأنكم كنتم مقلدين لآبائكم فيما وجدتموهم عليه من الشرك، فتقولوا أفتؤاخذنا يا ربنا بما فعله آباؤنا الذين أبطلوا أعمالهم بالشرك بالله فتعذبنا، فلا ذنب لنا لجهلنا وتقليدنا لآبائنا. وكذلك نفصل الآيات ولعلهم يرجعون. هو كما بينا الآيات في مصير الأمم المكذبة كذلك نبينها لهؤلاء رجاء يرجعوا عما هم عليه من الشرك إلى توحيد الله وعبادته وحده، كما جاء في العهد الذي قطعوه لله على أنفسهم. واتل عليهم نبأ الذي آتيناه آياتنا فانسلخ منها فأتبعه الشيطان فكان من الغاوين. واقرأ أيها الرسول على بني إسرائيل خبر رجل منهم أعطيناه آياتنا فعلمها وفهم الحق الذي دلت عليه ولكنه لم يعمل بها بل تركها وانخلع منها، فلحقه الشيطان وصار قرينا له فأصبح من الضالين الهالكين بعد أن كان من المهتدين الناجين. ولو شئنا لرفعناه بها ولكنه أخلد إلى الأرض واتبع هواه، فمثله كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه يلهث، ذلك مثل القوم الذين كذبوا بآياتنا، فقصص القصص لعلهم يتفكرون. ولو شئنا نفعه بهذه الآيات لرفعناه بها بأن نوفقه للعمل بها فيرتفع في الدنيا والآخرة، ولكنه اختار ما يؤدي إلى خذلانه حين مال إلى شهوات الدنيا مؤثرا دنياه على آخرته واتبع ما تهوه نفسه من الباطل، فمثله في شدة الحرص على الدنيا كمثل الكلب لا يزال لاهثا في كل حال، إن كان رابضا لهث وإن طرد لهث. ذلك المثل المذكور مثل القوم الضالين بتكذيبهم بآياتنا، فاقصص أيها الرسول القصص عليهم رجاء أن يتفكروا فينزجروا عما هم فيه من التكذيب والضلال. ساء مثلا القوم الذين كذبوا بآياتنا وأنفسهم كانوا يظلمون. ليس أسوأ من القوم الذين كذبوا بحججنا وبراهيننا ولم يصدقوا بها، وهم بذلك يظلمون أنفسهم بإيرادها موارد الهلاك. من يهدي الله فهو المهتدي، ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. من يوفقه الله للهداية إلى صراطه المستقيم فهو المهتدي حقا، ومن يبعده عن الصراط المستقيم فأولئك هم الناقصون أنفسهم حظوظهم حقا، الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة، ألا ذلك هو الخسران المبين. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس، لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. هو لقد أنشأنا لجهنم كثيرا من الجن وكثيرا من الإنس، لعلمنا بأنهم سيعملون بعمل أهلها، لهم قلوب لا يدركون بها ما ينفعهم ولا ما يضرهم، ولهم أعين لا يبصرون بها آيات الله في الأنفس والآفاق فيعتبرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها آيات الله فيتدبرون ما فيها. أولئك المتصفون بهذه الصفات مثل البهائم في فقد العقل، بل هم أكثر بعدا في الضلال من البهائم، أولئك هم الغافلون عن الإيمان بالله واليوم الآخر. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه، سيجزون ما كانوا يعملون. ولله سبحانه الأسماء الحسنى التي تدل على جلاله وكماله، فتوسلوا بها إلى الله في طلب ما تريدون وأثنوا عليه بها، واتركوا الذين يميلون عن الحق في هذه الأسماء بجعلها لغير الله أو نفيها عنه أو تحريف معناها أو تشبيه غيره بها، سنجزي هؤلاء الذين يميلون بها عن الحق العذاب المؤلم بما كانوا يعملون. وممن خلقنا أمة يهدون بالحق وبه يعدلون. وممن خلقنا جماعة يهتدون في أنفسهم بالحق ويدعون إليه غيرهم فيهتدون ويحكمون به بالعدل فلا يجورون. والذين كذبوا بآياتنا سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. والذين كذبوا بآياتنا ولم يؤمنوا بها بل جحدوها، سنفتح لهم أبواب الرزق لا إكراما لهم بل لاستدراجهم حتى يتمادوا فيما هم عليه من الضلال، ثم يصيبهم عذابنا على حين غرة. وأملي لهم إن كيدي متين. وأؤخر عنهم العقوبة حتى يظنوا أنهم غير معاقبين، فيستمروا على تكذيبهم وكفرهم حتى يضاعف عليهم العذاب. إن كيدي قوي، فأظهر لهم الإحسان وأريد بهم الخذلان. أولم يتفكروا ما بصاحبهم من جنة، إن هو إلا نذير مبين. أولم يتفكر هؤلاء المكذبون بآيات الله وبرسوله فيعملوا عقولهم ليتضح لهم أن محمدا صلى الله عليه وسلم ليس بمجنون، إنما هو رسول من الله بعثه محذرا من عذاب الله تحذيرا بينا. أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون؟ أولم ينظر هؤلاء نظر اعتبار إلى ملك الله في السماوات والأرض وينظروا إلى ما خلق الله فيهما من حيوان ونبات وغيرهما وينظروا في آجالهم التي عسى أن تكون نهايتها قربت فيتوبوا قبل فوات الأوان؟ فإذا لم يؤمنوا بالقرآن وما فيه من وعد ووعيد فبأي كتاب غيره يؤمنون؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. من يخذله الله عن الهداية إلى الحق ويضله الله عن الصراط المستقيم فلا هادي له يهديه إليه، ويتركهم الله في ضلالهم وكفرهم يتحيرون لا يهتدون إلى شيء. يسألونك عن الساعة أيان مرساها قل إنما علمها عند ربي لا يجليها لوقتها إلا هو ثقلت في السماوات والأرض لا تأتيكم إلا بغتة يسألونك كأنك حفي عنها قل إنما علمها عند الله ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يسألك هؤلاء المكذبون المتعنتون عن القيامة أي وقت تقع ويستقر العلم بها؟ قل يا محمد ليس علمها عندي ولا عند غيري، وإنما علمها عند الله وحده، لا يظهرها لوقتها المقدر لها إلا الله، خفي أمر ظهورها على أهل السماوات وأهل الأرض، لا تأتيكم إلا فجأة. يسألونك عن الساعة كأنك حريص على العلم بها، وما علموا أنك لا تسأل عنها لكمال علمك بربك. قل لهم يا محمد إنما علم الساعة عند الله وحده ولكن أكثر الناس لا يعلمون ذلك. قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا إلا ما شاء الله ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء إن أنا إلا نذير وبشير لقوم يؤمنون. قل يا محمد لا أستطيع جلب خير لنفسي ولا كشف سوء عنها إلا ما شاء الله، وإنما ذلك إلى الله، ولا أعلم إلا ما علمني الله، فلا أعلم الغيب، ولو كنت أعلم الغيب لفعلت الأسباب التي أعلم أنها تجلب لي المصالح وتدفع عني المفاسد لعلمي بالأشياء قبل كونها وعلمي بما تؤول إليه، لست إلا رسولا من عند الله أخوف من عقابه الأليم وأبشر بثوابه الكريم قوما يؤمنون بأني رسول منه سبحانه وتعالى ويصدقون بما جئت به. هو الذي خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها ليسكن إليها فلما تغشاها حملت حملا خفيفا فمرت به فلما أثقلت دعوى الله ربهما لئن آتيتنا صالحا لنكونن من الشاكرين. هو الذي أوجدكم أيها الرجال والنساء من نفس واحدة هي آدم عليه السلام، وخلق من آدم عليه السلام زوجته حواء، خلقها من ضلعه ليأنس إليها ويطمئن بها، فلما جمع زوج زوجته حملت حملا خفيفا لا تشعر به لأنه كان في بدايته، واستمرت على حملها هذا تمضي في حوائجها لا تجد ثقلا، فلما أثقلت به حين كبر في بطنها دعا الزوجان ربهما قائلين: لئن أعطيتنا يا ربنا ولدا صالح الخلقة تامها لنكونن من الشاكرين لنعمك. فلما آتاهما صالحا جعلا له شركاء فيما آتاهما فتعالى الله عما يشركون. فلما استجاب الله دعاءهما وأعطاهما ولدا صالحا كما دعوا، صيرا لله شركاء فيما وهبهما، فعبدا ولدهما لغيره وسمياه عبد الحارث، فتعالى الله وتنزه عن كل شريك، فهو المنفرد بالربوبية والألوهية. أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون؟ أيجعلون هذه الأصنام وغيرها شركاء لله في العبادة وهم يعلمون أنها لا تخلق شيئا فتستحق العبادة، بل هي مخلوقة، فكيف يجعلونها شركاء لله؟ ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون. ولا تقدر هذه المعبودات نصر عابديها ولا تقدر نصر أنفسها، فكيف يعبدونها؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يتبعوكم سواء عليكم أدعوتموهم أم أنتم صامتون. وإن تدعوا أيها المشركون هذه الأصنام التي تتخذونها آلهة من دون الله إلى الهدى لا يجيبوكم إلى ما دعوتموهم إليه ولا يتبعوكم، فسواء عندها دعاؤكم لها وسكوتكم عنها، لأنها مجرد جمادات لا تعقل ولا تسمع ولا تنطق. إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم فادعوهم فليستجيبوا لكم إن كنتم صادقين. إن الذين تعبدونهم أيها المشركون من دون الله هم مخلوقون لله مملوكون له، فهم أمثالكم في ذلك، مع أنكم أفضل حالا، لأنكم أحياء تنطقون وتمشون وتسمعون وتبصرون، وأصنامكم ليست كذلك، فادعوهم وليردوا عليكم الجواب إن كنتم صادقين فيما تدعونه لهم. ألهم أرجل يمشون بها؟ أم لهم أيدي يبطشون بها؟ أم لهم أعين يبصرون بها؟ أم لهم آذان يسمعون بها؟ قل ادعوا شركاءكم ثم كيدون فلا تنظرون. ألهؤلاء الأصنام الذين اتخذتموهم آلهة أرجل يمشون بها فيسعون في حوائجكم؟ أم لهم أيد يدفعون بها عنكم بقوة؟ أم لهم أعين يبصرون بها ما غاب عنكم فيخبرونكم؟ أم لهم آذان يسمعون بها ما خفي عنكم فيوصلون علمه لكم؟ فإن كانت معطلة من ذلك كله فكيف تعبدونها رجاء جلب نفع أو دفع ضر؟ قل أيها الرسول لهؤلاء المشركين: ادعوا من ساويتموهم بالله ثم احتالوا لضري ولا تمهلوني. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. إن نصيري ومعيني الله الذي يحفظني، فلا أرجو غيره ولا أخاف شيئا من أصنامكم، فهو الذي نزل علي القرآن هدى للناس وهو الذي يتولى الصالحين من عباده فيحفظهم وينصرهم. والذين تدعون من دونه لا يستطيعون نصركم ولا أنفسهم ينصرون. والذين تدعونهم أيها المشركون من هذه الأصنام لا يقدرون على نصركم ولا يقدرون على نصر أنفسهم، فهم عاجزون، فكيف تدعونهم من دون الله؟ وإن تدعوهم إلى الهدى لا يسمعوا وتراهم ينظرون إليك وهم لا يبصرون. وإن تدعوا أيها المشركون أصنامكم التي تعبدونها من دون الله إلى الاستقامة لا يسمعوا دعاءكم، وتراهم يقابلونك بأعين مصورة وهي جماد لا تبصر، فقد كانوا يصنعون تماثيل على هيئة بني آدم أو الحيوانات، ولها أيد وأرجل وأعين، لكنها جامدة لا حياة فيها ولا حركة. خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. اقبل أيها الرسول من الناس ما سمحت به أنفسهم وما سهل عليهم من الأعمال والأخلاق، ولا تكلفهم ما لا تسمح به طبائعهم، فإن ذلك ينفرهم. وأمر بكل قول جميل وفعل حسن، وأعرض عن الجاهلين، فلا تقابلهم بجهلهم، فمن آذاك فلا تؤذه، ومن حرمك فلا تحرمه. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. وإذا أحسست أيها الرسول أن الشيطان أصابك بوسوسة أو تثبيط عن فعل الخير، فالتجأ إلى الله واعتصم به، فإنه سميع لما تقوله، عليم بالتجائك، فسيحميك من الشيطان. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا الله بامتثال أوامره واجتناب نواهيه إذا أصابتهم وسوسة من الشيطان فأذنبوا، تذكروا عظمة الله وعقابه للعصاة وثوابه للمطيعين، فتابوا من ذنوبهم وأنابوا إلى ربهم، فإذا هم قد استقاموا على الحق وصحوا مما كانوا عليه وانتهوا. وإخوانهم يمدونهم في الغي ثم لا يقصرون. وإخوان الشياطين من الفجار والكفار لا يزال الشياطين يزيدونهم في الضلال بذنب بعد ذنب، ولا يمسكون للشياطين عن الإغواء والإضلال، ولا الفجار من الإنس عن الانقياد وفعل الشر. وإذا لم تأتهم بآية قالوا لولا اجتبيتها، قل إنما أتبع ما يوحى إلي من ربي، هذا بصائر من ربكم وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. وإذا جئت أيها الرسول بآية كذبوك وأعرضوا عنها، وإن لم تأتهم بآية قالوا هل اخترعت آية من عندك واختلقتها، قل لهم أيها الرسول ليس لي أن آتي بآية من تلقاء نفسي، ولا أتبع إلا ما يوحيه الله إلي، هذا القرآن الذي أقرأه عليكم حجج وبراهين من الله خالقكم ومدبر شؤونكم، وإرشاد ورحمة للمؤمنين من عباده، وأما غير المؤمنين فهم ضلال أشقياء. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا لقراءته ولا تتكلموا ولا تنشغلوا بغيره، رجاء أن يرحمكم الله. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين. واذكر أيها الرسول الله ربك متذللا متواضعا خائفا، واجعل دعاءك وسطا بين رفع الصوت وخفضه في أول النهار وآخره لفضل هذين الوقتين، ولا تكن من الغافلين عن ذكر الله تعالى. إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. إن الذين عند ربك أيها الرسول من الملائكة لا يترفعون عن عبادته سبحانه، بل ينقادون لها مذعنين لا يفترون، وهم ينزهون الله بالليل والنهار عما لا يليق به، وله وحده يسجدون.